أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثاني شرح كتاب لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهي في الدرس اللي فات كنا شرعنا في شرح هذا الكتاب، المجلس الفائت هو باكورة هذه المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. تكلمنا في الدرس السابق عن تعريف أصول الفقه، وعن تعريف الفقه، وقلنا أن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة منها أو طرق الاستفادة من جزئياتها وحال المستفيد. وأما الفقه فهو علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. تكلمنا عن أدلة، وعرفنا أدلة قسمان، منها أدلة يعني تفصيلية وأدلة أخرى إجمالية، وأن أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية لا الأدلة التفصيلية. وعرفنا كيف نستدل بالقواعد الأصولية، وذلك بأن نجعلها مقدمة كبرى ونجعل الدليل التفصيلي مقدمة صغرى، فينتج في الآخر عندنا الحكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا، وبأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. شرع الشيخ رحمه الله تعالى الآن في تعريف الحكم الشرعي، فقال رحمه الله: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا أو بأعم منه وضعا. خطاب الله، ما هو خطاب الله؟ خطاب الله هو كلامه سبحانه وتعالى. الحكم الشرعي هو كلامه سبحانه وتعالى، وخطاب الله الذي هو كلامه عز وجل المقصود به هنا المتعلق بفعل المكلف. ولما نقول المتعلق بفعل المكلف يعني المرتبط بفعل الشخص البالغ العاقل على وجه البيان لحاله، هل يطلب فعله ولا يطلب تركه ولا يخير فيه. فعلى ذلك الحكم الشرعي لا يتعلق بغير المكلف، وغير المكلف هو الصبي والمجنون. ولهذا نقول دائما في دراسة الفروع، نقول الحكم التكليفي لا يتعلق بصبي ولا بمجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصبي والمجنون أنهما قد رفع عنهما القلم، فقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. فإذا خطاب الله سبحانه وتعالى الذي هو كلامه إنما يتعلق بفعل المكلفين، فيأتي هذا الخطاب ويبين هل يطلب ما يطلب فعله وما يطلب تركه وما فيه التخيير. ولهذا بيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريفه للحكم الشرعي: قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء. وما معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء هو الطلب، معنى الاقتضاء هو الطلب. والطلب قسمان: إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل أيضا على نوعين: إما أن يكون طلبا للفعل على وجه الإلزام وهذا هو الواجب، وإما أن يكون طلبا للفعل على غير على وجه ليس فيه إلزام وهذا هو المندوب. وأما القسم الثاني هو طلب الترك، فهو أيضا على نوعين. النوع الأول: إما أن يكون فيه طلب للترك على سبيل الإلزام وهذا هو المحرم، وإما أن يكون فيه طلب للترك لكن لا على وجه الإلزام وهذا هو المكروه. فهنا لما يأتي شيخ ويقول الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء، فهذا يدخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. فعرفنا معنى اقتضاء يعني ايه؟ اقتضاء معناه يعني طلبا للفعل او طلبا للترك. قال رحمه الله تعالى اقتضاء او تخيرا، والتخير يعني يأتي الحكم الشرعي ويخير المكلف بين الفعل والترك، والتخير بين الفعل والترك هو الإباحة. التخير بين الفعل والترك هو الإباحة. طيب نضرب مثالا على ذلك، على الخطاب المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا خطاب من الله عز وجل متعلق بفعل المكلف إجابة للصلاة عليه. طيب مثال آخر، قال عز وجل وكلوا واشربوا. كلوا واشربوا هذا خطاب من الله تعالى متعلق بفعل المكلف إباحة له للأكل والشرب. يبقى إذن خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بفعل المكلف إما أن يكون فيه اقتضاء وإما أن يكون فيه تخيير. قال الشيخ رحمه الله أو بأعم منه وضعا. أو بأعم منه يعني قد يكون هذا الخطاب بأعم من أن يكون متعلقا بفعل المكلف أو بغير فعله. وقوله رحمه الله تعالى وضعا يعني بأن يجعل ذلك علامة على الحكم التكليفي. فعلى ذلك خطاب الله سبحانه وتعالى إما أن يأتي بحكم تكليفي وإما أن يأتي بحكم وضعي. واضح الآن؟ لو كان هذا الحكم أو كان هذا الخطاب فيه طلب أو فيه تخيير فهذا حكم تكليفي. لو كان متعلقا بفعل المكلف أو بغير فعله يعني كان علامة على الحكم التكليفي فهذا هو الخطاب الوضعي. طيب نضرب مثالا على ذلك، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس هذا خطاب من رب العالمين سبحانه وتعالى متعلق بغير فعل المكلف، وهو زوال الشمس عن وسط السماء عند الظهيرة، من حيث أنه جعله علامة على حكم شرعي وهو وجوب صلاة الظهر. فنحن إنما نصلي الظهر أو تجب علينا صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. من الذي جعل زوال الشمس علامة على الوجوب؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هو خطاب من الله عز وجل لنا بأن زوال الشمس عن كبد السماء إنما هو علامة على أن صلاة الظهر صارت واجبة على كل مكلف. فده معنى الخطاب الوضعي، هذا هو معنى الخطاب الوضعي. يبقى إذن نرجع برضو فنقول الحكم الشرعي قسمان، حكم تكليفي هو خطاب الله متعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخيرا، وهذا له خمسة أنواع: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والقسم الثاني للحكم الشرعي هو الحكم الوضعي، هو خطاب الله سبحانه وتعالى الوارد بجعل شيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا في المثل. يبقى على ذلك الحكم الوضعي أيضا له خمسة أنواع كما أن الحكم التكليفي له خمسة أنواع. الحكم الوضعي له خمسة أنواع: السبب، الشرط، المانع، الصحيح، الفاسد. واضح الآن؟ كما أن الحكم التكليفي له خمسة أنواع: الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة. طيب قد يسأل طالب ويقول كيف نفرق بين الأمرين، كيف نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هنلاحظ هنا من خلال ما ذكرناه أن الحكم التكليفي متعلق بفعل المكلف إما أن يكون فيه طلب أو فيه تخيير. لما نقول هذا واجب يبقى هذا فيه طلب للفعل على سبيل الإلزام، وهذا من أقسام الحكم التكليفي. لما نقول هذا مندوب يبقى هذا فيه طلب للفعل لا على سبيل الإلزام، هو أيضا من الحكم التكليفي. لما نقول هذا محرم يبقى هذا فيه طلب لترك الفعل، على سبيل الإلزام، ما هو إذا من حكم التكليف لما نقول هذا مكروه فهذا فيه طلب للترك لا على سبيل الإلزام، إذا هو أيضا من الحكم التكليفي. لما يقول الشارع هذا مباح يعني يستوي فيه الفعل والترك، يبقى هو أيضا يدخل من باب التسمح يعني ضمن الحكم التكليفي. واضح الآن؟ طب الحكم الوضعي؟ لا، الحكم الوضعي إنما هو علامة على الحكم التكليفي. فلو جعل الله عز وجل مثلا زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، هل هذا يدخل تحت أفعال المكلفين؟ زوال الشمس هل يدخل تحت أفعال المكلفين؟ الجواب لا طبعا، فهذا لا يمكن أن يدخل تحت الحكم التكليفي، إنما يدخل تحت الحكم الوضعي لأنه ثبت بخطاب الشارع فوضعه علامة على حكم شرعي أو أقصد على حكم تكليفي. كذلك الحال بالنسبة للشرط، كذلك الحال بالنسبة للمانع، كذلك الحال بالنسبة للصحيح، كذلك الحال بالنسبة للفاسد. يدخل في خطاب الله تعالى السنة النبوية، ذلك لأن السنة مبينة للقرآن والسنة مفصلة للقرآن، قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا السنة تدخل في خطاب الله وهي من جملة الوحي لأنها مبينة ومفصلة لكتاب الله عز وجل، ويدخل في ذلك أيضا سائر الأدلة زي الإجماع والقياس لأنها تبين حكم الله ومراده سبحانه وتعالى وليست منشئة للحكم في الحقيقة. قال عز وجل إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذه الأشياء كلها تبين حكمه عز وجل وليست منشئة للأحكام الشرعية. طيب يبقى لنا أن ننبه على مسألة مهمة قد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرحه للحكم الذي هو خطاب الله عز وجل، حكم الشرع يعني. فعرف الحكم بأنه خطاب الله، وقال عن خطاب الله بأنه كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا على الأصح كما سيأتي في المتعلق. يعني لاحظ هنا أن الشيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى يذهب إلى ما ذهب إليه المتكلمون من الأشاعرة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بكلام لفظي صوتي مسموع، بل يتكلم بكلام نفسي. طيب ما توضيح ذلك؟ توضيح ذلك أن المتكلمين من الأشاعرة يرون أو يعتقدون أن كل متكلم يرتب الكلام في نفسه قبل أن ينطق به، ثم يأتي الكلام اللفظي المسموع فيكشف عن وجود مثله في النفس، يبقى الذي في النفس هو كلام نفسي والذي في الخارج كلام لفظي. طيب الآن القرآن هذا كلامه سبحانه وتعالى هل هو كلام لفظي ولا كلام نفسي؟ هم يرون الأشاعرة يرون أن كلامه سبحانه وتعالى كلام نفسي، فتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام، تكلم بكل ذلك بكلام نفسي معنوي لا لفظي، لا بكلام لفظي مسموع. أما تلك الألفاظ التي تتلى فهي معانيها قائمة بنفسه سبحانه وتعالى منذ الأزل قبل أن يخلق الخلق ويبعث الرسل. فخطاب الله المتعلق بفعل المكلفين هو كلامه النفسي الأزلي، والقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المعتبرة تكشف عن ذلك الخطاب الأزلي وتدل عليه لا أنها نفسه، يعني ليست هي خطاب الله تعالى نفسه إنما هي كاشفة لخطابه الأزلي. طيب لو قيل فعلى هذا منذ الأزل قد قام في نفسه سبحانه وتعالى معنى وأقيم الصلاة، وقام في نفسه ولا تقربوا الزنا، يعني أن الله عز وجل خاطب الخلق بذلك ولا مخاطب حينئذ، فكيف يتم ذلك؟ طيب، قالوا هذه الخطابات وغيرها متعلقة بالمكلف على نحوين أو على وجهين. وجه الأول خطاب الله عز وجل يتعلق بالمكلف قبل وجوده، وهذا يسمى بالتعلق الصلوحي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المخاطب إذا وجد بعد ذلك مستجمعا لشروط التكليف تعلق الخطاب به، فهو موجود أزلا ويخاطب به كل من صلح له بعد ذلك، وهو المكلف البالغ العاقل. أعني بالمكلف البالغ العاقل، فلو وجد مستجمعا لشروط التكليف تعلق الخطاب به. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، هذه الخطابات تتعلق بالمكلف بعد وجوده، وهذا يسمى بالتعلق التنجيزي. فالتعلق الأول قديم أزلي، التعلق الثاني تعلق حادث. التعلق الثاني هذا تعلق حادث. فمتى وجد المكلف وفعل أو وجد على صفة التكليف فهنا يكون تعلقا تنجيزيا، أما ما كان قبل ذلك فهذا يسمى بالتعلق الصلوحي. هذا تقريب مذهب المتكلمين من الأشاعرة، وهذا الذي يعني جرى عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الشرح. وذهب المتكلمون من المعتزلة إلى نفي الكلام النفسي أصلا، ونفي صفة الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وقالوا هو متكلم بمعنى أنه خلق هذه الأصوات في محل، فهو سبحانه وتعالى خلق صوتا سمعه جبريل وموسى عليه السلام مثلا يعني فبلغاه. أما أهل السنة فهم وسط بين الطرفين، فقالوا الله عز وجل متكلم بكلام حقيقي، وكلامه سبحانه وتعالى كلام لفظي مسموع، وجبريل عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى، سمعه من الله عز وجل ونزل به مبلغا رسله كما أخبر الله عز وجل به في كتابه. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وبين عز وجل أن كلامه كلام مسموع. قال الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، والنداء لا يكون إلا بصوت. طيب، ويدل على أنه بحروف مفهومة ومعروفة قوله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا رد فيه، فتكلم الله عز وجل بكلام، وهذا الكلام له حروف، وهذا الكلام كلام لفظي مسموع ليس بكلام نفسي كما ذهب إليه بعض الطوائف. والكلام طبعا وتفصيل الكلام في هذه المسألة يطول، لكن لو أراد البعض منكم التفصيل يرجع إلى الكتب المصنفة في أصول الدين. يبقى الآن عرفنا ما معنى الحكم الشرعي. نعلق على كلام شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى، بيقول رحمه الله تعالى بعدما بين معنى الفقه ومعنى أصول الفقه أراد رحمه الله أن يبين معنى الحكم الشرعي، فقال والحكم خطاب الله يعني كلامه المباشر وهو القرآن أو ما يرجع إليه كالسنة والإجماع وسائر الأدلة المعتبرة. قال المتعلق بفعل المكلف يعني المبين لحال فعل المكلف من حيث كونه مطلوب الفعل أو الترك أو هو مخير فيه. ولما نقول المتعلق بفعل المكلف خرج به خطاب الله عز وجل المتعلق بغير فعل المكلف، زي مثلا قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذا خطاب الله لكن لم يتعلق بفعل المكلف إنما تعلق به سبحانه وتعالى. والمتعلق بفعل المكلف إما أن يكون فيه اقتضاء يعني فيه طلب للفعل إيجابا أو ندبا أو فيه طلب للترك تحريما أو كراهة، قال أو تخيرا يعني بين الفعل والترك وهي الإباحة. وخلأ خرج بذلك، خرج بقوله اقتضاء أو تخيرا نحو قول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فهذا خطاب الله عز وجل، وهذا خطاب متعلق بفعل المكلف لكن ليس على سبيل الاقتضاء أو التخيير، وإنما هو متعلق بأن بأفعال الله سبحانه وتعالى لكونها بكونها مخلوقة له عز وجل لا من حيث أنه مكلف. قال رحمه الله تعالى أو بأعم، يعني أو إما أن يكون هذا الخطاب بأعم من فعل المكلف، فقد يتعلق الخطاب الوضعي بفعله كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فالسرقة معلوم أنها من فعل المكلف. وقد يتعلق الخطاب بغير فعل المكلف فقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك اللي هو زوال الشمس عن وسط السماء ليس فعلا للمكلف. قال رحمه الله تعالى وضعا يعني جعلا للشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. ولهذا فصل شيخ الإسلام وبين ذلك بقوله وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، يعني هذا الوضع ورد بكون الشيء سببا أو شرطا إلى آخر. وكل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله بالتفصيل من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآن فهمنا تعريف الحكم الشرعي من خلال ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال بعد ذلك قال ولا حكم أو قال فلا يدرك حكم إلا من الله. قال فلا يدرك حكم إلا من الله. وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده. قال فلا يدرك حكم إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني إذا ثبت أن الحكم هو خطاب الله فالحكم له سبحانه وتعالى وحده. وحيث لا حكم إلا لله فهنا لا حكم لغيره سبحانه جل في علاه، لا حكم لغيره مع فعله، هو الحاكم سبحانه وتعالى دون ما سواه. ولابد أن ننتبه هنا إلى أن هذا محل اتفاق بين جميع المسلمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وأما ما ينسب إلى المعتزلة في قولهم أن العقل حاكم فهذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. كل الطوائف على اختلافهم اتفقوا على أن الحكم لله سبحانه جل في علاه لا لغيره، واضح الآن. لكن طبعا يعني الخلاف الحاصل في هذه المسألة هو هل يمكن للعقل أن يدرك حكم الله سبحانه وتعالى، هل يمكن العقل أن يدرك حكم الله أو ليس كذلك؟ فهذا الذي جرى فيه الخلاف. وتفصيل المسألة قبل ورود الشريعة ومجيء الرسل، فحصل الخلاف بين العلماء هل يمكن العقل أن يكتشف حكمه سبحانه وتعالى بناء على ما فيه الأفعال أفعال المكلفين من مصالح ومفاسد. فمثلا يعني لو كان هنالك خلق يشركون بالله سبحانه وتعالى وحصلت منهم السرقة والكذب ونحو ذلك، فهل يمكن للعقل أن يدرك أن الله عز وجل ينهى عن الشرك وينهى عن السرقة هذه وينهى عن الكذب هذا وينهى عن الظلم ونحو ذلك من هذه الأفعال باعتبار أنها قبيحة في العقل؟ وهل يمكن في المقابل يعني أن يدرك العقل أن الله عز وجل أمر بالتوحيد وأمر بالعدل وأمر بالصدق لأنها مستحسنة في العقل، ولا العقل لا دور له في إدراك هذه الأمور وأن هذا كله موقوف على الشرع؟ هذا الذي جرى فيه الخلاف. المعتزلة يقولون العقل يمكن أن يدرك حكم الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يعرف أن هذا الفعل واجب عند الله وهذا الفعل محرم عند الله، ويترتب عليه أن من أشرك استحق الذم في الدنيا عند الله والعقاب في الآخرة، ومن وحد الله استحق المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، باعتبار أن العقل يمكن أن يدرك حسن هذه الأفعال ويدرك كذلك قبحها ويعرف من خلال ذلك ما يترتب عليه من الثواب والعقاب. هذا عند المعتزلة. طيب عند الأشاعرة وجماعة من الحنابلة قالوا العقل لا يدرك حكم الله قبل مجيء الرسل، فلا يمكن أن تعرف الواجبات ولا يمكن أن تعرف المحرمات إلا بواسطة الرسل، فعلى ذلك من وقع منه الشرك قبل مجيء الرسل فهذا لا يستحق الذم في الدنيا ولا يستحق كذلك العقاب في الآخرة. من أتى بالتوحيد على النقيض يعني تماما، من أتى بالتوحيد أيضا لم يستحق المدح في الدنيا ولا الثواب في الآخرة لأنه لم يأته رسول، لأنه لم يأته رسول، والله عز وجل قال في حق الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب قبل الرسل هنا سيكون لهؤلاء حجة عند الله سبحانه وتعالى باعتبار أنهم ما جاءهم البيان، وقال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. كل هذه الأدلة ترجح المذهب الثاني، وهذا هو مذهب أيضا أهل السنة، أن العقل لا يدرك حكم الله قبل مجيء الرسل، لا تعرف الواجبات ولا المحرمات ونحو ذلك، هذه الأمور الشرعية لا تدرك بمجرد العقل، وبالتالي لا يمكن العقل أن يحكم بترتب الثواب أو العقاب على مثل ذلك. لكن برضو لابد أن ننبه إلى أن الحسن والقبح له معاني، باعتبار طبعا أن الشيخ هنا بيقول وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيا. لما يقول هنا وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا، نستخلص من ذلك أن الحسن والقبح له معاني، ولهذا الشيخ أراد أن يبين أنه أراد بكلامه معنى من هذه المعاني. ونلاحظ أيضا أن الشيخ هنا قال وعندنا، وقد ذكر في أول الكتاب في المقدمة أنه إذا قال عندنا يعني عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، فالخلاف هنا بين الأشاعرة وبين المعتزلة كما بينا. فالحسن والقبح إذن له معاني، يطلق الحسن ويراد به ما يوافق الطبع الإنساني، ويطلق القبح ويراد به ما ينافر الطبع الإنساني، زي مثلا الأشياء الحلوة هذه موافقة للطبع، الأشياء المرة هذه منافرة للطبع، زي الفرح هذا موافق للطبع، زي الحزن هذا منافي أو منافر للطبع. فعلى ذلك كل ما كان محبوبا للنفوس فهو حسن، وما كان مبغوضا ومنافرا للطبع فهو قبيح. طيب الآن لو احنا عرفنا الحسن والقبح بهذا المعنى، هل يمكن أن يدرك العقل هذه الأمور ولا لا؟ نعم، فعلى هذا المعنى يكون الحسن والقبح عقلي. يعني إيه؟ يعني يمكن للعقل لوحده أن يدرك ذلك دون أن يتوقف على مجيء الرسل. واضح الآن؟ طيب الآن عندي معنى آخر، قد يأتي الحسن ويطلق ويراد به صفة الكمال، ويأتي القبح ويراد به صفة النقص، زي كده العلم، العلم هذه من صفة، العلم هذا صفة كمال، الجهل صفة نقص، القدرة والحلم والكرم والشجاعة صفات كمال، العجز والطيش والبخل والجبن صفات نقص. وهذه أيضا معاني يمكن أن يدركها العقل بعيدا عن الشرع. لا يتوقف هذا على مجيء الرسل، يعني لا يشترط أن يأتي رسول ويقول العلم كمال والجهل نقص، العقل يمكن أن يدرك ذلك. فإذا العقل له مدخل في التحسين والتقبيح ولا لا؟ نعم، العقل له مدخل في التحسين والتقبيح. فإذا كان الحسن يراد به ما يوافق الطبع الإنساني والقبح ما ينافي الطبع الإنساني، أو كان المراد بالحسن ما فيه صفات كمال وما والقبح وما كان فيه صفات نقص، فهذا يدخل فيه العقل، العقل هنا يدخل فيه. طيب هناك معنى آخر، معنى ثالث للحسن والقبح، فيطلق الحسن ويراد به ما استحق فاعله عند الله المدح في الدنيا والثواب في الآخرة، ويطلق القبح على ما استحق فاعله عند الله تعالى الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة. وهذا هو الذي جرى فيه الخلاف بين المعتزلة وبين غيرهم من الأشاعرة وأهل السنة. فعند الأشاعرة يقولون ما يترتب عليه الثواب والمدح في الدنيا والثواب في الآخرة فهذا شرعي، ما يترتب عليه الذم عند الله في الدنيا والعقاب في الآخرة هذا أيضا شرعي لا مدخل العقل فيه. المعتزلة لا، يقولون لا يمكن أن يدرك الشرع العقل ذلك أيضا حتى وإن لم يأتي الشرع به. فالعقل يمكن أن يحكم على الشيء بأنه ممدوح عند الله وصاحبه سيعاقب عليه في الآخرة، العقل يمكن أن يحكم أن هذا الفعل يعني مذموم عند الله وأن صاحبه سيعاقب عليه في الآخرة. وهذا يعني وهذا بخلاف ما قاله أهل السنة، يقولون هذا لا يعرف إلا بالشرع، هذا لا يعرف إلا بالشرع. طيب ولهذا الشيخ يقول وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا قال شرعيان، لا يعرف هذا إلا من خلال الشرع. أما الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال أو صفة النقص أو ما يوافق الطبع وما ينافي الطبع فهذا ليس بشرعي إنما هو عقلي، وهذا لا خلاف فيه. ثم تكلم عن شكر المنعم فقال وأن شكر المنعم واجب بالشرع. شكر المنعم، المرب المنعم هنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فشكر المنعم سبحانه وتعالى بمعنى ثناء العبد على ربه على نعمه سبحانه باللسان واعترافه بقلبه بنعمته وفضل عليه وصرف أعمال الجوارح لما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويرضاه، هذا أيضا مما جرى فيه الخلاف بين المعتزلة وغيرهم. المعتزلة يرون أن هذا الشكر واجب بالعقل، وهذا متفرع عن المسألة التي ذكرناها آنفا، مبنية على أن المسألة الأولى باعتبار أن هذا شيء يستحسنه العقل وبالتالي يترتب عليه المدح عند الله في الدنيا والثواب عليه في الآخرة. فالمعتزلة يرون أن هذا الأمر واجب عقلي لأنه مبني على المسألة الأولى، فإنه إذا ثبت أن شكر المنعم حسن فيعني في العقل فيجب على العبد أن يأتي به وإلا عرض نفسه للذم والعقاب. أما الأشاعرة وكذلك هو مذهب أهل السنة يرون أن شكر المنعم، طبعا كل كلام هنا قبل ورود الشرع قبل مجيء الرسل، يرون أنه واجب شرعي لأنه مبني على المسألة الأولى زي ما ذكرنا، فالواجب هو ما استحق فاعله المدح والثواب، واضح. وبالتالي لا يمكن أن يعرف ذلك هذا الثواب أو هذا المدح إلا من خلال الوحي. وأما إذا لم يكن ثم وحي فهذا لا يتعلق به حكم عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمكلف. فالوسيلة التي يعلم بها المكلف مراد الله وهل هذا يحبه أو لا يحبه إنما هو الوحي، إنما هو الشرع. فالأشاعرة وغيرهم يرون أنه واجب شرعي، شكر المنعم واجب شرعي، واضح؟ فلا يجب على العباد شيء من شكر أو غيره، ولا يحرم عليه شيء، ولا يحرم على العباد شيء من شرك أو غيره إلا بعد مجيء الرسل. طيب لا رسول، لم يأتي الرسول، فهنا حينئذ لا واجب ولا محرم، لا واجب حينئذ ولا محرم. طيب نرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال فلا يدرك حكم إلا من الله. فلا يدرك حكم إلا من الله، يعني إذا ثبت أن الحكم هو خطاب الله عز وجل فعلى ذلك لا يدرك حكم إلا من الله سبحانه جل في علاه. طيب إذا لم يكن عندنا خطاب من الله سبحانه وتعالى، لم يكن ثم وحي، فهنا لا يمكن أن ندرك حكم الله سبحانه وتعالى. قال وعندنا، يعني عند الأشاعرة، أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا، يعني الحسن والقبح لشيء بمعنى ترتب، يعني استحقاق المدح والذم حالا، يعني في الحياة، في حياة الدنيا، والعقاب مآلا، يعني في الآخرة، زي حسن الطاعة وقبح المعصية إلى آخره. أما لو كان المرب الحسن، والحسن هو يعني ما يوافق الطبع الإنساني، والمراد بالقبح هو ما ينافر الطبع الإنساني، فهذا عقلي. ولو كان المراد بالحسن هو صفة أو إدراك صفة الكمال، والمراد بالقبح إدراك صفة النقص، فهذا أيضا عقلي. واضح الآن؟ قال رحمه الله تعالى وأن شكر المنعم واجب بالشرع، يعني وعندنا عند الأشاعرة أيضا، وهنا هذا أيضا مذهب السنة، أن شكر المنعم هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغير ذلك فيما يحب الله وارضاه، هذا واجب لكن بالشرع لا بالعقل. فلا يمكن للإنسان أن يحاسب على ذلك بمجرد أن عقله أدرك هذا الأمر أو أدرك أن هذا الأمر حسن، لا بد أن يأتي الشرع ويبلغه أن هذا واجب، فلابد أن تفعله، وإلا فأنت آثم ومعاقب على ذلك في الآخرة. واضح؟ قال وأنه لا حكم قبله، يعني وعندنا، يعني عند الأشاعرة وكذلك هو مذهب أهل السنة، أنه لا حكم يخاطب به الخلق قبل الشرع، قبل الشرع يعني قبل أن يبعث أو يرسل أحد من المرسلين. قال بل الأمر موقوف إلى وروده، يعني هذا الحكم متوقف إلى أن يرد الشرع به، حيث لا شرع فإذا لا حكم. طبعا عند المعتزلة لا، الأمر مش موقوف عند الشرع، بل العقل يمكن أن يدرك ذلك، فلو أدرك أنه حسن فلابد على صاحبه أن يأتي به وهو ممدوح عند الله بذلك، وإن لم يأتي به فهو سيعاقب على ذلك في الآخرة. طيب ننتبه الآن لهذه المسألة، هل لما نقول أن ترتب الثواب أو العقاب في الآخرة والمدح والذم في الدنيا نقول إن هذا أمر شرعي وليس مما يدرك بالعقل كما ذهبت إليه المعتزلة، هل معنى ذلك أن العقل لا يمكن أن يدرك أن هذه الأفعال قبيحة أو أن هذه الأفعال حسنة؟ لا، يمكن أن يدرك ذلك، العقل يمكن أن يدرك ذلك، لكن الكلام الآن فيما يترتب عليه من الثواب والعقاب. عندنا لابد أن يأتي الوحي بأن هذا يترتب عليه الثواب أو يترتب عليه العقاب، عند المعتزلة لا، لا يشترط ورود الوحي بذلك، مجرد إدراك العقل لأن هذا شيء قبيح أو أن هذا شيء حسن، هذا يترتب به الثواب والعقاب. واضح الآن؟ طيب. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن الحكم التكليفي، نتكلم إن شاء الله عنه بالتفصيل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما للعمل بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. لو في شيء يحتاج إلى توضيح أو أي سؤال فيما ذكرنا فليتفضل.